بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد حياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بالخير، وأسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته وأن ينزل علينا رحمته. إخواني وأخواتي، انتهينا بحمد الله عز وجل وفضله من كتاب الطهارة، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. والمؤلف بدأ كعادته يختصر مسائل ويقتصر على مسائل ويقيد ويذكر شروطا لبعض المسائل، فقال هنا: فصل في أعذار الصلاة. أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان. أعلم بارك الله فيك أن الصلاة فريضة عظيمة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعمود الإسلام الصلاة، فإن سقط عمود الخيمة سقطت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فترك فريضة من الفرائض الخمس أمر عظيم جلل، اختلف العلماء فيه ما بين علماء يرون كفر من ترك الصلاة متكاسلا بغير عذر، وما بين آخرين يرون أنه مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وكفره لا يخرجه من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وهذا هو مذهب الشافعية. وأما من جحد الصلاة وأنكرها فقد كفر عند الجميع، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. طيب، قد يترك الإنسان الصلاة لعذر، فما حكمه؟ هنا قال المؤلف: أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان. أي من ترك الصلاة لكونه كان نائما لا يأثم نوما غير مفرط فيه، ومن ترك الصلاة لكونه قد نسيها لا يأثم، لكن يجب عليه أن يقضي الصلاة بعد خروج وقتها. فليس معنى أنه يعذر أنه عذر في عدم أدائها ولا قضائها، هي لم تسقط من ذمته، وإنما لا يأثم فقط ويجب قضاؤها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله عز وجل قال في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في الحديث فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذ الناس ولا النائم. وفي غزوة الخندق في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجعل يسب كفار قريش وقال ما كدت أصلي العصر, وجعل يسب الكفار أي من اليهود وقال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. يعني عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش ويسب الأحزاب لأنهم شغلونا عن الصلاة حتى أنه من فرط انشغاله نسي الصلاة لكنه أداها في الوقت لكن في آخر الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نسوا الصلاة فانشغلوا بالحرب ونسوا الصلاة حتى غربت الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيها فصلى العصر ثم المغرب. وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال أعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان. أنبه أن النوم يفصل فيه, فإن دخل وقت الصلاة وكان الإنسان مستيقظا ثم بدأ له أن ينام وهو يعرف ويغلب على ظنه أنه إن نام لا يستطيع الاستيقاظ إلى أن يخرج الوقت ولا يملك من نفسه أن يستيقظ, بعد أن دخلت صلاة المغرب إذا بي يقول سأنام, والغالب في ظنه أنه لو نام لن يستيقظ إلا بعد العشاء, فهذا يأثم. لماذا؟ لأن الصلاة دخلت فصار مكلفا بها وصارت في ذمته ثم انشغل عنها بقصد. أما لو أنه نام قبل الصلاة قبل أن يدخل وقت الصلاة ثم دخل وقت الصلاة وخرجت وهو نائم لا إثم عليه. كذلك لو أنه كان من عادته أنه يعرف أنه ينام قليلا ويستيقظ في الوقت فدخل وقت العشاء مثلا فقال أنام نصف ساعة وأنا أعرف من نفسي ومعتاد أنني أنام النصف ساعة الساعة بالكثير ثم أقوم وأستيقظ وأصلي, لأنني لو صليت الآن ربما لا أستطيع التركيز في الصلاة لحاجة الشديدة للنوم أو لتعب الشديد, فنام فقدر أنه في هذه المرة غلبه النوم حتى جاء وقت الفجر فاستيقظ فإذا قد أذن للفجر, فهذا لا يأثم مع أنه نام بعد دخول وقت الصلاة لأنه يغلب على ظن أنه يستيقظ, لكن هذه المرة لا يعد فيها تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم التفريط كما في الصحيحين. قال فصل شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين, والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان, وستر العورة, واستقبال القبلة, ودخول الوقت, والعلم بفرضيتها, وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة, واجتناب المبطلات. شروط الصلاة أي شروط صحة الصلاة. والشرط تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم أي يلزم من عدم وجود الشرط في العبادة أن العبادة تبطل لا تصح, فعدم وجود الشرط يساوي عدم صحة العبادة. فهنا عبادة الصلاة لها شروط, فإذا فقد شرط من هذه الشروط فإن الصلاة لا تصح والشروط تختلف عن الأركان في أن الشروط تكون قبل العبادة، أما الأركان فداخل ماهية العبادة، والشروط تظل مع العبد في عبادته إلى أن ينتهي من العبادة، أما الركن فينتقل العبد من ركن إلى ركن آخر وهكذا، ينتقل منه إلى غيره، أما الشرط ينتقل به إلى غيره، فالشرط يدوم. فمن فقد شرطا من هذه الشروط الآتية لا تصح صلاته، حتى لو أنه فقده لعذر لنسيان لغير ذلك، نعم لو جاء عذر فإن الإثم يرتفع عنه، لكن العبادة لا تصح بدون هذا الشرط. إذن الشروط يا جماعة ننتبه لها جيدا، أن الشروط هذه أحكام وضعية، والحكم الوضعي يستوي فيه المكلف وغيره، بمعنى أنه لو نسي شرطا أو جهل شرطا لا تصح العبادة أصلا، واضح؟ وهذه مهمة فانتبهوا لها. ولا يسقط الشرط ولا الركن إلا بالعجز عنه. ذكر هنا ثمانية شروط: طهارة الحلسين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت. هذه خمسة هي المشهورة في كتب الفقه أنهم يعدون هذه هي الشروط، خمسة شروط، لكن هنا زاد أشياء رأى المؤلف رحمه الله أن من خالفها فإن عبادته تبطل، فجعلها في الشروط، وبعض العلماء لا يعدها في الشروط. على عموم الأمر سهل يعني. المهم طالما أن الحكم أنه من أخل بشرط من هذه الشروط تبطل صلاته، فالثمانية على هذا الحال: الأول طهارة الحدثين، الطهارة من الحدثين، من الحدث الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. فلا تصح صلاة الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، حتى لو ناسي أو جاهل بهذا الحدث، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا بالحدث ثم علم بعد ذلك، فإنه يتطهر ويعيد الصلاة. مثاله: لو أن إنسانا استيقظ من نوم وكان قد احتلم وهو لم يرى شيئا ولم ينتبه لشيء، ثم يتوضأ وصلى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك اكتشف أنه كان جنبا، أنه كان جنبا وهو لا يدري، هذا لا يأثم لأنه لا يدري، ولكنه يجب عليه أن يغتسل وأن يصلي، يعيد صلاة الصبح. لو أن إنسانا كان يظن نفسه أنه متطهر ليس محدثا، أنه توضأ وخرج إلى صلاة الظهر، ثم جاء وقت العصر وفي ذهنه أنه ليس محدثا فصلى، ثم بعد العصر اكتشف وتذكر أنه نسي أنه كان قد دخل الخلاء، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء والصلاة ولا إثم عليه. طيب لو أنه صلى وهو محدث وهو يعلم، هذا إثمه عظيم، يجب عليه التوبة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. طهارة الحدثين، سواء كانت هذه الطهارة بالوضوء أو لفاقد الماء أو لعاجز عنه بالتيمم أو فاقد الطهورين الماء والتراب، فإنه يصلي بعد دخول وقت الصلاة، وإذا تأثر له الماء بعد ذلك أو التراب في موضع لا تعد فيه الصلاة، فإنه يتطهر ويعيد الصلوات التي صلاها من غير وضوء ولا إثم عليه. الشرط الثاني طهارة الثوب والبدن والمكان، فيشترط للعبد أن يتطهر من أي نجاسة، سواء كانت في ثوبه أو على بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه، وقال الله عز وجل: وثيابك فطاهر، على أحد معانيها أن يطهرها من النجاسة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خلع نعله وخلع الناس نعالهم، وكان سبب ذلك أن في إحدى عليه نجاسة. فلو أن الإنسان كان على ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة لا تصح صلاته. طيب لو كان الإنسان ناسيا لهذه النجاسة، كان يعرف أن على بدنه نجاسة ثم دخل في الصلاة ناسيا، ثم اكتشف بعد ذلك سواء أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. إن اكتشف أثناء الصلاة يخرج فيطهرها ويصلي، وإن اكتشف بعد الصلاة يطهرها ويعيد هذه الصلاة، ولا إثم عليه لأنه كان ناسيا. لو أنه كان يجهل النجاسة ثم علم بها بعد ذلك، كذلك الصحيح في المذهب أنه يتطهر ويعيد الصلاة، لأنهم قاسوا طهارة الثوب والبدن والمكان على الطهارة من الحدثين بجامع أن كل منهما شروط. وستر العورة، وأنبه أيضا بالنسبة لطهارة المكان، الشرط هنا أن ألا يباشر بجسده أو بثوبه نجاسة على المكان، فلا يطأ نجاسة ولا يضع يده عليها ولا تمس ثوبه. طيب لو كان في المكان نجاسة لكنه لن يمسه، سيكون بعيدا عنه أثناء الركوع والسجود وغير ذلك، تصح صلاته. ولو أنه بينه وبين النجاسة حائل سجادة مثلا، تصح الصلاة. وستر العورة، الشرط الثالث ستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني صلاة امرأة بالغة، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، أي أن تغطي رأسها وبدنها وغير ذلك. والله عز وجل قال في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بها في الصلاة. وستر العورة المراد به ستر لون العورة، هذه ستر عورة الصلاة، ستر عورة الصلاة المراد بها ستر لون عورة الإنسان في صلاته. فلو أن الإنسان غطى عورته بثوب ضيق فإن الصلاة تصح، مع أنهم نصوا على كراهة الصلاة في الثوب الضيق الذي يحجم العورة، لكن الصلاة صحيحة. ومن هنا لو أن امرأة صلت في بنطلون مثلا وكانت قد غطت عورتها فلم يبدو منها قدم ولم يبدو منها أي شيء، فنقول لها الصلاة صحيحة مع الكراهة، هذا خلافا لعورة النظر. عورة النظر هي عورة الإنسان، أن يستر الإنسان عورته عن نظر الناس. فعلة الحكم في عورة النظر هو الفتنة، وبالتالي لو أن المرأة مثلا غطت جسدها بثوب ضيق يحجم عورتها لا يجوز لها هذا وتأسم. لماذا؟ لأنها فتنت الناس. فستر العورة خارج الصلاة بالنسبة لأعين الناس يجب أن يكون ثوبا واسعا لا يحجم العورة، بخلاف الصلاة. العلة فيها تعظيم الصلاة، فطالما أن الإنسان ستر عورته بمعنى ستر لونها تصح الصلاة كما بين. وسيأتي الآن العورات وأقسامه. وستر العورة واستقبال القبلة، بالنسبة لستر العورة لو افترضنا أن إنسانا يصلي فانكشفت عورته فجأة ثم غطاها مباشرة فالصلاة تصح. أما لو طال انكشاف العورة فترة فالصلاة لا تصح، والله أعلم. طبعا هناك تفصيلات لكل شرط، لكن أنا أرجئ هذا لما هو أوسع، لكتب أوسع. ومع ذلك فكما ذكرت لكم المؤلف رحمه الله تعالى يورد في هذا المختصر اليسير بعض القيود وبعض الشروط لا توجد في كتب أكبر منه، وهو من مميزات هذا الكتاب. واستقبال القبلة الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمراد باستقبال القبلة استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة. فإن كان المصلي في الحرم فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا، ليس باجتهاد ولا غلبة الظن، وإنما هي أمامه فينظر إليها ويتوجه إليها مباشرة. ومعنى استقبال عين الكعبة أنك لو أخذت خطا من أمامك وذهبت به إلى الكعبة فإنه يأتي على الكعبة مباشرة، لا يكون يمينا ولا شمالا، يكون مباشرة في الكعبة. فبهذه الصورة يكون مستقبلا لعين الكعبة يقينا في الحرم. طب ومن كان خارج الحرم في البلاد الأخرى فإنه يجتهد في استقبال عين الكعبة فتجزئ ولو بغلبة الظن، بالاجتهاد وغلبة الظن، تمام. فإن لم يستقبل الإنسان القبلة في صلاته لم تصح صلاته، إلا أنه مستثنوا من ذلك صلاة النافلة للمسافر على راحلته. فإن سافر الإنسان سفرا ولو قصيرا على الراحلة، على الدابة، على السيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يعني سواء توجهت القبلة أم لا كما في الصحيحين. فإن جاء وقت الفريضة فإنه ينزل ويصليها مستقبلا القبلة على الأرض. وكذلك لو أن الإنسان يصلي في شدة الخوف، سواء في التحام الصفوف في المعركة أو في الخوف من سيل أو عدو أو غير ذلك، فإنه له أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال: ودخول الوقت، أي العلم بدخول الوقت، يشترط في صحة الصلاة أن يصليها بعد دخول وقتها. فإن دخل في الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، حتى لو أنه كبر تكبيرة الإحرام فقط قبل دخول الصلاة لا تصح هذه الصلاة، لابد أن يصلي الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في وقت متأخر، وقال: ما بين هذين وقت. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مواقيت كل صلاة. والعلم بفرضيتها، أي أن الإنسان يشترط في صلاته أن يعلم أن الصلاة التي يصليها فرض. لو أن إنسانا قال: سأصلي الظهر، وهو في نيته أنه نافلة مثلا، لا تصح. وسيأتي أن النية لابد فيها من القصد والتعيين والفرضية لصلاة الفريضة. فلا بد أن ينوي فريضة الظهر، أن ينوي فريضة العصر. أما إن نواها سنة لا تصح منه، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. طيب، هذه مسألة مهمة، وهي كانوا يقولون لا بد أن يميز الإنسان في صلاته بين الفرائض وبين السنة. يعني مثلا تكبيرة الإحرام فريضة، تكبيرات الانتقال سنة، تكبيرة الإحرام فريضة ورفع اليدين عندها سنة، الفاتحة فريضة، السورة التي تليها سنة، القيام والركوع والسجود إلى آخر فرائض، الأذكار التي تقال في الركوع والسجود سنة، التشهد الأوسط سنة من الأبعاد، التشهد الأخير فريضة. قالوا لابد أن يميز بينهم، لكن استشكل ذلك الغزالي وغيره من العلماء، وقالوا الآن رحم الله الجميع، قالوا: هذا الأمر يصعب على العامي، هذا الأمر يصعب على العامي أن تكلفه بأن يحفظ وأن يستطيع التمييز بين الفرائض والسنن، هذا صعب. فماذا نقول؟ قالوا: لو أن هذا العامي صلى فأطلق ولم يميز بين فرائض ولا سنن وأطلق الصلاة هكذا صحت. السورة الثانية: لو أن هذا الإنسان صلى ونوى الجميع فريضة ونوى جميع هيئات الصلاة وأبعاد الصلاة كلها فرائض صحت منه كذلك، ولو أنه صلى ونوى بالفرائض سننا لم تصح، يعني نوى أن تكبيرة الإحرام سنة من السنن، أن الفاتحة سنة من السنن، قال عندئذ لا تصح، يبقى الشرط ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، هذا الشرط. واجتناب المبطلات، الشرط الأخير اجتناب المبطلات التي سيأتي ذكرها، فمن وقع في مبطل من مبطلات الصلاة فإن صلاته لا تصح. ثم شرع يفصل شيئا من هذه الشرائط يفسرها لنا، فقال الأحداث اثنان، أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل، هذا يفسر به قوله طهارة الحدثين. فما الحدثان؟ لسائل أن يسأل ما هما الحدثان اللذان يجب علي أن أطهرهما، فقال الحدثان أصغر وأكبر، الأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل. العورات أربع، عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. لسائل أن يسأل، أنت تقول من شروط صحة الصلاة العورة، فما هي العورة التي يجب علي أن أسترها في الصلاة؟ وكذلك اذكر لي ما هي التي يجب أن أسترها خارج الصلاة. فالعورات إما عورة نظر أو عورة صلاة، فعورة الصلاة المراد بها تعظيم الصلاة بستر العورة فيها، وهذه قلت يجب ستر لون العورة فقط، ولا شك أن الثوب كلما كان أوسع وكان أفضل وأزين فهو أعظم. وأما عورة النظر أي عورة العورة التي يجب أن تتوارى عن أعين الناس وأنظارهم، واضح؟ وهذه خشية الفتنة، فهذه لا حكم وهذه لا حكم، فقد يكون يتعارض عورة النظر مع عورة الصلاة كما سيأتي. قال العورات أربع، هذا باختصار أيضا، عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هي عورة من؟ هي عورة الرجل مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، عورته المنطقة ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي العورة التي يجب سترها سواء في الصلاة وسواء كذلك خارج الصلاة، على أنه في الصلاة، على أنه في الصلاة إذا صلى في ثوب واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يترك هذا المكان هكذا عاريا، يضع شيئا عليه. لكن من ناحية الشرط وصحة الصلاة، فلو أنه لابس شيئا يغطي به من السرة إلى الركبة ولا يظهر منه شيء سواء في قيامه أو ركوعه أو سجوده فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. والضابط في قضية عورة الصلاة ألا يظهر من عورته شيء من أعلى، لا يظهر من عورته شيء من أعلى. طيب، نقول هذا بالنسبة لعورة الرجل المطلق، أما عورة الأمة الجارية من الرقيق ليست الحرة فإن عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، تساهلوا في عورتها في الصلاة لأن الغالب عليهن عدم وجود ملابس كافية وأنهن كن في الحاجة وفي العمل في البيت وغير البيت فيصعب عليها ذلك، فكان هناك تيسير عليه. ما بين السرة والركبة. طيب كيف تظهر المرأة الأمة وقد تكون جميلة أو غير ذلك، تفتن أعين الناس، تظهر صدرها وذراعيها وكتفيها وساقيها، كيف؟ نقول انتبه، المراد عورة الصلاة. هنا نص فقال والأمة في الصلاة، الرجل مطلقا عورته ما بين السرة والركبة، وأما الأمة فعورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، أما خارج الصلاة فجميع بدنها عورة كما سيأتي، فإن الله لا يحب الفساد. قال وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين. عورة الحرة أي عورة الصلاة، عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. انتبه معي، معنى أن أقول الوجه، قد ضبطنا الوجه في الوضوء وقلنا من أعلى الجبهة عند منابت شعر الرأس غالبا إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، أسفل الذقن هنا. فلو أن المرأة تلبس خمارا وأظهرت شيئا من الرقبة لا يصح ذلك، لابد أن تستر إلى الأذن إلى الذقن هنا. كذلك لا يجوز أن يظهر منها شيء من شعرها، بعض النساء تتساهل فيخرج خصلة أو شيء يظهر من هذه المنطقة، أيضا لا يصح ذلك ولا يجوز. ويجوز لها كشف الكفين فقط إلى هذا الموضع. العلماء يقولون عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنساره الكرسوع، والرسغ ما وسط. إذن إلى الرسغ هنا، بعض النساء تصلي فتلبس شيئا بكم واسع فيظهر هذا أثناء الصلاة والرفع، يظهر هذه المنطقة، لا يصح. انتبهنا جيدا لهذا الأمر، لأن الغالب أظن والله أعلم الغالب يقع في هذه الأخطاء، الغالب يقع في هذه الأخطاء، فانتبهنا ونبهنا غيركم. لما نقول عورة المرأة في الصلاة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، ما هو الوجه؟ هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء هذا إلى أسفل الذقن. ما الذي يجعلها تظهر هذه المنطقة من الرقبة؟ عندئذ الصلاة لا تصح منها هذه شروط. كذلك قضية الكف كما بينت لكم. طيب بعض النساء يتساهل في موضوع القدم فتصلي كاشفة عن قدمها من أسفل، أو تقول أنا أضع شيئا عليها، فإذا يعني تضع شيء على القدمين وهي واقفة، فإذا سجدت ظهر بطن قدمها، عندئذ لا تصح منها، وإنما يجب تغطية قدمها باطنا وظاهرا، لا يظهر منها شيء أصلا. هناك مذهب الإمام أبي حنيفة يرى صحة الصلاة مع ظهور القدمين، أما الجمهور فعلى خلاف ذلك، ونحن الآن نقرر المذهب الشافعي، فقد قررت لكم فتبينوا لهذا الأمر. هذا عورة الحرة في الصلاة. وعورة الحرة والأمة عند الأجانب يعني عورة النظر خارج الصلاة جميع البدن. جميع البدن يعني بما فيه الوجه والكفان، كل هذا عورة عند الشافعية. يبقى الشافعية يرون وجوب تغطية الوجه عن أعين الناس وكذلك الكفين، جميع بدن المرأة عورة عندنا عند الشافعي. وإذا تعارض عندنا عورة النظر مع عورة الصلاة، بمعنى امرأة تصلي فإنها تغطي جميع بدنها عدا الوجه والكفين، لكن كانت تصلي في حضرة رجال أجانب لا يتحاشون النظر إليها كما يحدث في المساجد الواسعة وغير ذلك، فعندئذ تغطي وجهها وكفيها. واضح؟ لو أن الأمة التي قلنا أن عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، طبعا إحنا لما نقول العورة ما بين السرة والركبة لا نقول يا أيها الإماء أو يا أيها الرجال صلوا بثوب بين السرة والركبة فقط، لا، إنما نقول الحد المجزئ. أما عند النجم نقول لهم بل غطوا أجسادكم وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والله عز وجل حق أن يتزين له من الناس. طيب نرجع فنقول الأمة هذه لو كانت تصلي في حضرة رجال أجانب يجب تغطية بدنها أيضا. قال: وعند محارمهما والنساء ما بين السرة والركبة. عورة الحرة والأمة، عورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن. طب عورة الحرة والأمة عند المحارم وعند النساء؟ عند المحارم أي عند أخيها أو أبيها أو ابنها أو ابن أخيها أو ابن أختها إلى آخرها، هؤلاء المحارم عورتهما ما بين السرة والركبة، إلا إن علمت المرأة أن في أحد المحارم من انتكست فطرته ومن كان سيء النية والطوية، فعندئذ تغطي بدنها والله لا يحب الفساد. لذلك هناك تفصيلات أكبر ستأتي في شرح كتاب فتح القريب المجيب الذي يكون في المرحلة الأولى في بيان عورة المرأة أمام النساء الكافرات، في بيان العورة في الخلوة، هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة.